بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب رقم كم؟ 5. أخذنا ماذا؟ المفعول به. أش أخذنا؟ المفعول به والمفعول المفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان، 4. إذن هذا رقم كم؟ هذا 5. عفوا. طيب، باب الحال. الحال هو إذن الاسم المنصوب 5، وهو كثير جدا في كلامنا، فتمس الحاجة إليه، وكذلك كثير في القرآن وفي السنة. يقول المؤلف: الحال هو الاسم المنصوب. هو الاسم المنصوب، هاتان الكلمتان الاسم المنصوب تتكرر في تعريف كل الأسماء المنصوبة تقريبا، صح؟ كل الأسماء التي مرت معنا دائما يقول المؤلف في أولها الاسم المنصوب. طيب، الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا، أين الحال؟ راكبا. طيب، نكتب عند قول المؤلف باب الحال، تكتبين عنده: يقع جوابا لكلمة كيف. يقع جوابا لكلمة كيف. فلو قيل: كيف جاء زيد راكبا؟ إذن الحال يبين الكيفية، واضح؟ يبين الكيفية. فجاء زيد راكبا، إذا قلنا الباب الحال يقع جواب لكلمة كيف. طيب، وظرف الزمان يقع جواب لكلمة ماذا؟ متى. متى. وظرف المكان يقع جواب لكلمة أين. طيب، طيب، جاء زيد راكبا، تقولين: جاء زيد فعل وفاعل، راكبا حال منصوب. حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، ركبت الفرس مسرجا. عندكم السين ساكنة أم مفتوحة؟ مسرجا. مسرجا. طيب، ركبت الفرس مسرجا. ركبت الفرس فعل وفاعل ومفعول. ركبت فعل وفاعل، والفرس مفعول به، ومسرجا حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. لقيت عبد الله راكبا. لقيت فعل وفاعل، وعبد حال، عفوا، عبد ما عربه؟ ما عرب عبد؟ مفعول به، نعم، مفعول به منصوب، على نصبه الفتحة. وعبد مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وعلى مجره الكسرة. راكبا حال. طيب، حال منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، مثاله في القرآن الحال، مثاله في القرآن كثير جدا، منه قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا، أين الحال؟ مرحا، يعني لا تمشي حالة كونك مريحا. طيب، نرجع إلى تعريف المؤلف. يقول: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا. راكبا اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات. الهيئة التي جاء عليها زيد هل كانت واضحة قبل أن أقول راكبا؟ لا. لو قلت: جاء زيد وسكت، جاء زيد وسكت، ماذا استفاد السامع؟ استفاد شيئا واحدا، مجيء زيد، لكن الهيئة أو الحال أو الكيفية التي جاء عليها زيد هل فهمها؟ لا. إذن يأتي الحال، يأتي الحال ويفسر. إذن الحال ما وظيفته؟ مفسر. يفسر ماذا؟ المبهم من ماذا؟ من الهيئات. الهيئات جمع هيئة، يعني الهيئة التي جاء عليها زيد. واضح إخوات كيف يعني يفسر من بهم من الهيئات؟ من بهم يعني الشيء يعني الهيئة التي جاء عليها زيد كانت مبهمة بالنسبة لي، كانت مبهمة، ما أعرف، مبهمة معناها غير واضح. جاء زيد، طيب أنا الآن فهمت أن زيدا جاء، لكن كيف جاء؟ هل جاء ضاحكا؟ هل جاء ماشيا؟ هل جاء راكبا؟ هل جاء زاحفا؟ هل جاء يحبو حب؟ يعني كيف جاء؟ مش غير معروف. فيأتي الحال ويوضح ويفسر ويجلي ويكشف. واضح؟ فتقول جاء زيد كيف راكبا، ركبت الفرس كيف ركبته؟ مسرجا. لقيت عبد الله كيف لقيته؟ راكبا. من الراكب؟ أنا أم عبد الله؟ لماذا أكون أنا؟ هل في مانع؟ الآن جاء زيد راكبا، من الراكب؟ زيد، هذا ليس فيه إشكال. وركبت الفرس مسرجا، ما المسرج؟ أنا أم الفرس؟ الفرس، هذا ليس فيه إشكال. إذن في الأول زيد الفاعل هو صاحب الحال، وركبت الفرس مسرجا، من صاحب الحال؟ الفرس، الفرس. طيب ولقيت عبد الله راكبا، من الراكب؟ من صاحب الحال؟ أنا أم عبد الله أم محتمل؟ محتمل يا أخوات. هو المؤلف تعمد أن يمثل بثلاث أمثلة. مثال واضح أن صاحب الحال هو الفاعل، وهو إيش؟ جاء زيد راكبا. ومثال واضح أن صاحب الحال هو الفرس، هو المفعول به، الفرس ما يعربه، مفعول به. طيب ولقيت عبد الله راكبا، هذا مثال جاء به المؤلف لأجل أن يبين أنه يحتمل، يحتمل أن الراكب هو أنا، ويحتمل أن الراكب من؟ عبد الله. نعم، أو احنا أو كلانا، كلانا راكب، يصلح، يصلح. طيب عموما عرفنا الحال، واضح اخوات؟ طيب ومنه قوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أين الحال؟ جبارين، كأنه قيل كيف يبطشون، كيف جبارين، يعني حال كونهم جبارين. إذا جبارين حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعم. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. كيف خرج منها؟ خائفا. إذا فهمنا الحال، طيب لاحظ هنا خرج منها، خروج موسى عليه السلام كان مبهما، الكيفية التي خرج عليها، خرج ضاحكا، خرج مطمئنا، مجهول. فجاء الحال وفسر لي هذه الهيئة التي خرج عليها. واضح؟ طيب وأمثلته في القرآن كثيرة جدا. نعم نعم، نقطة الأخيرة. نعم، فخرج منها خائفا يترقب. الشاهد قوله إيش؟ خائفا. الحالة التي خرج عليها موسى عليه السلام كانت مبهمة، خرج منها، لو قال خرج منها يترقب فقط، أو قال خرج منها فقط، كيف خرج منها؟ ما نعرف. فيأتي الحال ويفسر لي كيف خرج منها، يفسر من بهم من إيش؟ من الهيئات. الهيئات جمع إيش؟ جمع هيئة. فالهيئة التي خرج عليها زيد أو خرج عليها موسى عليه السلام هذه كانت مجهولة، فجاء الحال وماذا فعل؟ فسرها فسرها. والحال مليء جدا في القرآن. طيب قال المؤلف ولا يكون الحال إلا نكرة. نكتب عند هذه الفقرة شروط الحال، شروط الحال وشروط صاحب الحال. نحن عندنا حال وعندنا صاحب الحال. صاحب الحال يعني الشخص الذي نتكلم عنه. جاء زيد راكبا، أين الحال؟ راكبا. من صاحب الحال؟ زيد. هذا له شروط وهذا له شروط. قال المؤلف ولا يكون الحال إلا نكرة. لاحظت في الأمثلة أن دائما الحال يكون ماذا؟ نكرة. جاء زيد راكبا، لا يصح أن أقول جاء زيد الراكب وأقول الراكب حال، إذا عربناه حال لا يصح. لكن يجوز أن أقول جاء زيد الراكب وأقول الراكب صفة، يجوز؟ يجوز، يكون نعت، يكون نعتا. المهم قال المؤلف لا يكون الحال إلا نكرة، يعني من شروط الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة. طبعا هذا يتطلب من الطالبة أن تكون أصلا عارفة ما الفرق بين النكرة والمعرفة، وهذا درسناه في الدروس السابقة. طيب الشرط الثاني ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. تكتبين عند هذه الجملة، يعني بأن يأخذ الفعل الفاعل، بأن يأخذ الفعل فاعله، أحسن، بأن يأخذ الفعل فاعله ويأخذ المبتدأ ماذا؟ خبره. يعني لا يصح أن نقول جاء راكبا زيد، جاء راكبا زيد، على أن جاء فعل، وين الفاعل؟ زيد، وأين الحال؟ راكبا. هل يصح؟ لأن الفعل لم يأخذ فاعلة، لابد أن تكتمل الجملة الفعلية وتكتمل الجملة الاسمية. يأخذ الفعل فاعلة ثم بعد ذلك يأتي من؟ يأتي الحال. فأتي به هكذا أقول جاء زيد، فإذا اكتملت الجملة أخذ الفعل فاعلة، بعد ذلك لي أن آتي به الحال فأقول جاء زيد راكبا. واضح؟ طيب ولا يكون صاحبها صاحب من؟ صاحب الحال إلا معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة. مثل ماذا؟ جاء زيد، لا يصح أن أقول جاء رجل، لا يصح أن أقول جاء رجل راكبا وأقول راكبا ماذا؟ حال، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن رجل نكرة. ولا يجوز أن يأتي صاحب الحال نكرة. إذا ماذا؟ ما الجملة الصحيحة؟ ماذا أقول؟ جاء رجل إيش؟ لا لا، أنا أريد أن أتكلم عن رجل مجهول. لا لا، إذا أردت أن أجعل الجملة مثل ما هي، جاء رجل، أصحح هنا، ماذا أقول هنا؟ جاء رجل، لا سأقول جاء رجل راكب، فعل وفاعل وراكب نعت، نعم صفة، خرج من باب إيش؟ من باب الحال. عرفنا الشروط الثلاثة؟ إذا الشروط ثلاثة، لا يكون الحال إلا نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها يعني صاحب الحال إلا إلا ماذا؟ إلا معرفة. طيب ثم قال المؤلف التمييز، التمييز تعريفه مثل تعريف الحال، اللهم الفرق كلمة واحدة. ستلاحظين أن الفرق كلمة واحدة. يقول التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. أين الفرق في التعريف؟ الذوات. هناك قال إيش؟ هيئات، وهنا قال ذوات. هذا الفرق بينهما، وهو فرق كبير جدا. كيف هذا؟ عندما أقول اشتريت 20، اشتريت فعل وفاعل، 20 لا يا اخوات، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، تمام. سيأتي التمييز الآن، لكن نريد فقط تمهيد هذا. اشتريت 20 ماذا؟ واضحة أم مبهمة؟ مبهمة، صح ولا لا؟ يأتي التمييز ويميز لي ويكشف لي هذا الإيش؟ هذا المبهم، فأقول اشتريت 20 قلما مثلا. قلما ماذا نعربه؟ تمييز. ميز لي إيش؟ ميز لي الشيء الذي اشتريته. لأني لو قلت اشتريت 20 وسكت هكذا بدون قلما، الشيء المشترى مبهم. إذا تلاحظين أن الشيء المشترى هذا عبارة عن ذات أم هيئة؟ ذات. ذات يعني ذات الشيء، ذات الشيء، نعم. يعني الشيء الذي اشتريته ما هو؟ أنا لا أريد أن أعرف صفته، أنا أصلا لا أعرفه هو فضلا أن أعرف صفته، واضح؟ يعني أيهما أشد إبهاما، التمييز أم الحال؟ التمييز أشد إبهاما. على الأقل في الحال أنا عرفت أن الذي جاء زيد، صح؟ لكني جهلت الهيئة والحالة التي جاء عليها زيد، لكن هنا لا، الشيء نفسه أنا أجهله، ما أعرفه. هل هو قلم؟ هل هو كتاب؟ هل هو ورقة؟ هل هو سيارة؟ هل هو بيت؟ ما أدري. فأيهما أشد إبهاما؟ التمييز. التمييز. طيب نكتب عند باب التمييز، نقول ويقع جوابا لكلمة ماذا. ماذا؟ طيب إذن في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، اشتريت 20 قلما، تقول اشتريت فعل فاعل، 20 مفعول به منصوب، وقلما تمييز ايش؟ منصوب وعلى نصبه الفتحة. نأخذ أمثلة المؤلف. يقول التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك عرفنا ما معنى الذوات. الذوات جمع ايش؟ جمع ذات، يعني الذات نفسها مجهولة. طيب وليست الهيئة أو الصفة أشد من الهيئة ومن الصفة، الذات نفسها مجهولة. قول نحو قولك تصبب زيد ماذا؟ عرقا. تصبب زيد، لو قلت تصبب زيد فقط وسكت يحتمل احتمالات، طيب، لكن عندما قلت عرقا هذا ميز لي الشيء الذي تصبب. إذا قلت تصبب زيد يعني ما نستطيع أن نقول ناقصة، لأن الفعل أخذ الفاعل، نعم، لكن فيها إبهام تحتاج إلى تكميل. تصبب فعل ماضي، زيد فاعل، وعرقا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. تفقأ بكر ماذا؟ شحما. تفقأ بكر فعل وفاعل، وشحما تمييز منصوب على نصبه الفتحة، نفس الإعراب السابق بالضبط. طاب محمد ماذا؟ نفسا، نفس الإعراب. اشتريت 20 ماذا؟ غلاما. ملكت 90 ماذا؟ نعجة. زيد أكرم منك ماذا؟ أبا. أين التمييز؟ أبا. طيب وأجمل منك ماذا؟ وجها. أين التمييز؟ وجها. وجها. واضح الأمثلة هذه؟ أيوة، ما لذلك يعني حتى تستطيع طالب أن تعرف بالجملة لابد أن تكون درست كل أبواب النحو المذكورة في هذا الكتاب. طيب، فإذا درست هي التمييز لا ستفرق بين التمييز وبين مفعول به، لأن التمييز يقع جواب لكلمة ماذا، لكن المفعول به لا يقع جواب لكلمة ماذا. وهناك فروق كثيرة، هناك فروق كثيرة بين التمييز وبين المفعول به. إذا عرفت الشروط التي سيذكرها المؤلف بعد قليل ستستطيعين أيضا أن تميزي بين التمييز وبين المفعول به. وكذلك أيضا مما يسهل أيضا الإعراب يعني التوسع في النحو، وهو أن تعرف أن الفعل تصبب أصلا لا يستطيع أن ينصب مفعول به، لا يستطيع أن ينصب مفعولا به. وهذا عندهم يعني عندهم الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال تنصب مفعول به وأفعال لا تنصب مفعول به، فعل لازم وفعل متعدي. وهذا يعني يحتاج إلى شرح ما نريد أن ندخل فيه، لكن عموما بإذن الله مع الشروط التي سيذكرها المؤلف سيتضح لك الفرق بين البابين، سيتضح إن شاء الله. طيب، نريد أمثلة من القرآن الكريم على ذلك، وهي كثيرة جدا. منه قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر ماذا، أين التمييز؟ كوكبا. نعم، 12 شهرا، نعم صحيح. طيب، ثم في سلسلة ذرعها 70 ماذا، ذراعا، أين التمييز؟ ذراعا. وقال تعالى: إن هذا أخي له 99 مالا نعجة، نعجة. طيب، وفجرنا الأرض ماذا؟ لا، عيونا. وفجرنا الأرض ماذا؟ عيونا. وله أمثلة كثيرة جدا. ثم قال باب الاستثناء، باقي الشروط صح؟ تجاوزناها. نعم، قال: ولا يكون إلا نكرة. نكتب عند هذه الفقرة شروط إيش؟ شروط التمييز، شروط التمييز. قال: ولا يكون إلا نكرة. من الذي لا يكون إلا نكرة؟ لاحظت في الأمثلة السابقة دائما يكون التمييز إيش؟ نكرة. لا، دائما يكون نكرة، واضح ولا لا؟ اشتريت 20 قلما، قلما نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب، إذا مثل ماذا هو؟ مثل الحال. نعم، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، مثل ما قلنا في إيش؟ في الحال. طيب، إذا هو يتفق مع الحال في هذين الشرطين. إذا ما الفرق بين الحال والتمييز؟ فروق كثيرة. أبرز الفروق التي اتضحت لنا من خلال التعريفين أن الحال يفسر من بهم من هيئات، لكن التمييز يفسر من بهم من الذوات. طيب، أي نعم. أما التمييز ما يشترط أن يكون الشيء المميز معرفة، ما يشترط. يعني اشتريت 20 قلما، التمييز هو قلما صح، والشيء المميز 20، 20 هذا نكرة معرفة؟ نكرة، فلا يشترط فيه التعريف، لذلك سكت عنه المؤلف. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أين التمييز؟ خلقا وإيمانا. طيب، ثم قال باب الاستثناء، باب الاستثناء. نعم، الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب. باب الاستثناء. الاستثناء له حروف ثمانية، والمستثنى منصوب في إحدى حالاته أو في بعض حالاته كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا، وهذه هي أم إيش؟ أم الباب. أشهر أداة لأداة الاستثناء هي بل إلا، لذلك وردت في لا إله إلا الله. طيب، إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. نعم، عدا عدا نعم، تأتي مع ما أيضا مع عدا، سنوضح إن شاء الله كله. طيب، قال المؤلف: فالمستثنى بإلا. الآن هو سيفصل هذه الثمانية، سنفصلها إن شاء الله. قال: فالمستثنى بإلا ينصب. نكتب عند هذه الفقرة حكم المستثنى بإلا. قام القوم إلا زيدا. قام فعل، فعل إيش؟ ماضي. القوم مرفوع علامة رفعه ضمة، إلا حرف استثناء، زيدا مستثنى. ما حكمه؟ منصوب. مستثنى منصوب، ثم تكملين وعلامة نصبه الفتحة. هذا في إشكال؟ طيب، النحاة يقسمون المستثنى بإلا إلى ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام، ثم تقولين: قام القوم إلا زيدا. أين المستثنى منه؟ القوم. وأين الشيء المستثنى؟ زيد. إذن زيد هذا مستثنى. أداة الاستثناء هذه أداة، والمستثنى منه الذي استثنينا منه زيد، من هم؟ القوم مستثنى منهم. طيب، تلاحظين الآن في جملة قام القوم، أو في هذه الجملة كلها، قام القوم إلا زيدا، هل المستثنى منه مذكور أم محذوف؟ مذكور. أين هو؟ القوم. عند النحويين اصطلاح، مجرد اصطلاح، إذا ذكر المستثنى منه يسمون هذا الكلام كلام تام. كلام تام. ما معنى تام؟ يعني المستثنى منه موجود ومذكور، وليس ليس محذوفا. واضح إخوات؟ مرة ثانية: قام القوم إلا زيدا. أين المستثنى منه الذي استثنينا زيدا منهم؟ القوم. ذكرته في كلامي أم حذفته؟ ذكرته. إذا ذكرته في كلامي يسمى كلام تام، بس لأن المستثنى منه موجود. واضح؟ وهو القوم. طيب، السؤال الثاني: قام القوم، هل مع قام أداة من أدوات النفي أم لا يوجد؟ لا يوجد مع قام أداة من أدوات النفي. عكس النفي عندهم هو الإيجاب. الإيجاب. فلما أقول هذا إذا نحكم على قام القوم كلام تام موجب. موجب ما معنى موجب؟ يعني ليس منفيا. لم أقل ما قام. لو قلت ما قام هذا إيش؟ نفي. هذا نفي. لكن هل أنا قلت ما قام أم قلت قام؟ قام إثبات أم نفي؟ إثبات. يسميه النحاة موجب. واضح؟ إذن مرة أخرى أو آخر مرة نقول قام القوم إلا زيدا. هذه الجملة ننظر إلى هذه الجملة فقط نقول هذا كلام أولا تام. لماذا تام؟ لأن المستثنى منه موجود. ثم نقول موجب لأنه لا يوجد نفي. لا يوجد نفي يعني عكس النفي الإيجاب. الإيجاب عكس النفي. واضح؟ موجب معناه مثبت. مثبت يعني غير منفي. إلا هذا الاستثناء. واضح أخواتنا مش واضح؟ سيتضح من القسم الثاني. القسم الثاني سيأتي أداة نفي والقسم الثالث سنحذف القوم. سيتضح من الأقسام الثانية. القسم الثاني تقولين ما قام القوم إلا زيدا. ما الفرق بين هذه الجملة والجملة السابقة؟ وجود أداة نفي. طيب هو كلام تام أم ليس بتام؟ تام لأن المستثنى منه موجود. إذن نقول هذا كلام تام منفي. منفي وليس ب ليس بموجب. واضح اخوات؟ طيب قد تقول طيب ما الفائدة من هذا؟ سنعرف الفائدة بعد قليل لكن الآن إذا اتضح هذا سنعرف ما الفائدة. إذن هذا كلام تام منفي. لماذا تام؟ لوجود المستثنى منه. لماذا منفي؟ لوجود أداة النفي. هذا القسم كم؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير تقولين ما قام إلا زيد مش موجود. إذا المستثنى منه غير موجود يسميه النحاة ناقص. يقولون هذا كلام ناقص. والناقص دائما يكون منفيا ودائما منفي. لا يصح أن نقول قام إلا زيد. ما يصح. دائما يكون الناقص دائما يكون إيش؟ منفيا. إذا ما قام إلا زيد بحثنا عن الشيء المستثنى منه ما وجدناه. إذن هذا كلام إيش؟ ناقص. ولا يحتاج أن أقول منفي. لو قلت ما في مشكلة لكن أصلا لأنه لا يكون إلا منفية. لو قلت ناقص منفي ما في مشكلة لوجود أداة النفي. بين هذا المثال والسابق الفرق بين هذا بين رقم ثلاثة وبين السابق واضح جدا أن القوم لم يذكر هنا. نعم أنا سأكتبها الثلاثة كلها جنب بعض حتى يتضح لك. القسم الأول قام القوم إلا زيدا. هذا إيش؟ تام إيش؟ موجب. تام لوجود المستثنى منه. موجب ليس بمنفي. لا يوجد أداة نفي. ما قام القوم إلا زيدا هذا كلام تام منفي. التام لوجود المستثنى منه، ومنفي لوجود أداة النفي. الثالث ما قام إلا زيد، هذا كلام ناقص ما في مكان. طيب ناقص، واضح إخوات؟ هذا مهم جدا، هذا كله جاءت في آيات قرآنية وجاء في أحاديث، ليس بعبث هذا. في إيش؟ في زيد. نعم صحيح، سنبين لماذا لم يأتي منصوبا، سنبين ملاحظتك صحيحة، سيأتي لماذا لم ينصب زيد سيأتي. المهم الأقسام الثلاثة واضحة، لابد أن تحفظ هذه المصطلحات: تام، موجب، منفي، ناقص. إذن فهمنا من هذا. طيب تبون الصفحة ولا خلاص؟ خلاص. طيب إذن فهمنا من هذا التام عكسه إيش؟ عكسه ناقص، والموجب عكسه منفي. واضح؟ طيب الآن نأتي للإعراب. ما فائدة هذه الأقسام؟ الآن سيتضح. عندما تقولين قام قوم إلا زيدا، لابد أولا حتى نحكم على زيد هل هو منصوب أم مرفوع أم مجرور إلى آخره، لابد أولا أن نضع هذه الجملة في إحدى الخانات الثلاثة السابقة. هل هذا كلام تام موجب أم تام منفي أم ناقص؟ تام موجب. القاعدة تقول الكلام التام الموجب يجب نصب المستثنى. من المستثنى؟ زيد. ولا يجوز إعراب آخر. فهمنا هذا الكلام؟ هذا الآن النتيجة. النتيجة تقول، القاعدة تقول إذا كان الكلام تاما موجبا فيجب أن ننصب زيدا، ولا يجوز وجه آخر، لا يجوز إعراب آخر، لا يجوز أن نقول قام القوم إلا زيد أو قام القوم إلا زيد، لا يجوز، لا يجوز إلا إعراب واحد وهو إيش؟ وجوب النصب، وجوب النصب. واضح هذا؟ طيب هذا أمره، وهذا الذي لأجله ذكر المؤلف هذا الباب، باب الاستثناء. الحالة الثانية ما قام القوم إلا زيدا، ما تكيف هذه الجملة؟ تام منفي. طيب ما حكم التام المنفي؟ نقول يجوز في المستثنى، من المستثنى؟ زيد، يجوز في المستثنى إعرابان. واحد النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء. طيب والوجه الثاني لن أذكره الآن، أريد من الطالبة أن تستنبط ما إعراب هذا الوجه الثاني. نقول ما قام القوم إلا زيدا، هذا الوجه الأول الجائز. نعرب نقول ما أداة نفي، قام فعل ماضي، القوم فاعل، ما يحتاج أقول مستثنى منه، ما يحتاج. طيب أقول القوم فاعل إلا أداة، وزيدا مستثنى منصوب على نصبه فتحة، هذا واضح الإعراب. طيب الإعراب الثاني هذا الأول. الإعراب الثاني يجوز أيضا أن أقول ما قام القوم إلا زيد. إعراب ما قام القوم مثل إعراب ما قام القوم فوق، ما أداة نفي، قام فعل، القوم فاعل، وألا أداة إلا أداة استثناء. ما إعراب زيد؟ أيوة أيوة، في واحدة من الأخوات قد قالت، لا في واحدة من الأخوات قالت الإجابة الصحيحة بدل. نعم نقول زيد بدل، تذكرون بدل؟ بدل من إيش؟ من القوم. وبدل مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح إخوات؟ واضح. إذن كم وجه يجوز، كم وجها يجوز في التام المنفي؟ وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء، الوجه الثاني أن يعرب بدلا، والبدل يأخذ حكم المبدأ منه، فإن كان منصوبا نصب، وإن كان مرفوعا رفع، وإن كان مجرورا جرا. واضح إخوات؟ في الحالة الثانية، في الحالة الثانية تكون إلا أداة استثناء ملغاة، ملغاة يعني لم تؤثر في من، لم تؤثر في زيد فتنصيبه، وإنما هي فقط أفاد استثناء وهي ملغاة عن العمل، لا تؤثر في زيد. واضح إخوات؟ طيب هذا حكم أي قسم؟ القسم الثاني. ما حكمه؟ تمام، إما النصب على الاستثناء أو نجعله بدلا ويتبع ما قبله. طيب الحالة الثالثة وهي أسهل الأقسام الثلاثة، الناقص ما حكمه؟ الناقص حكمه يعرب على حسب موقعه من الجملة أو على حسب العوامل، يعني كيف؟ حسب موقع من الإعراب، حسب موقع من الجملة، حسب العوامل. ما قام إلا زيد هذا ناقص صح؟ طيب كيف نعرف زيد؟ يقول النحاة اعتبر أن إلا غير موجودة وأن ما غير موجودة. ما أصل الكلام؟ قام زيد اعربي فعل وفاعل، إذا نقول قام فعل وزيد فاعل. واضح هذا؟ هذا أسهل الأقسام الثلاثة. نعم لا على حسب موقع الجملة. هنا أصبح مرفوعا، قد يكون منصوبا مثل نعم ما رأيت إلا زيدا. طيب احذفي إلا واحذفي ما، أصل الكلام رأيت زيدا، كيف ستعرب زيدا؟ مفعول به. إذن هنا نعربه مفعول به، مفعول به واضح، مفعول به منصوب. أيضا تكون إلا أداة استثناء ملغاة، أداة استثناء ملغاة. ما حرف نفي، رأيت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء ملغاة، وزيدا زيدا ما أداة نفي ورأيت فعل وفاعل، إلا أداة استثناء ملغى زيدا مفعول به. إذن هنا منصوب أم مرفوع؟ منصوب. وقد يكون مجرورا، تقولين ما مررت إلا بزيد. ما إعراب زيد؟ جار مجرور وعلى مجره كسرة. واضح أخوات؟ واضح. إذن نلخص الدرس، المستثنى بإلا له ثلاث حالات: إذا كان تاما موجبا ما الحكم؟ يجب النصب. وإذا كان تاما منفيا يجوز النصب على الاستثناء ويجوز بدل. وإذا كان ناقصا كان على حسب موقعه من الجملة. لا شيء. قال المؤلف، الآن نقرأ كلام المؤلف: لن يخرج عما قلناه، مثل ما قلنا بالضبط. قال المؤلف: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. هنا ما حكم نصب زيد وعمر؟ واجب. هل يجوز وجه آخر؟ لا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. زيد على أنه إيش؟ بدل. وزيدا على أنه منصوب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد. ما إعراب زيد هنا؟ فاعل. ما ضربت إلا زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد جار مجرور. طيب، مثال المستثنى، أو أنا أذكر الآية وأنتم قلنا هذه من أي الأنواع. قال تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته. تام؟ تام إيش؟ تام موجب. تمام. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك. هذا إيش؟ ليش ناقص؟ تام موجب. تام موجب. موجب لأنه لا يوجد أداة نفي، وتام لأن وجود المستثنى منه وهو الهاء، أغوينهم يعني الناس. طيب، ومثال، طيب هذه آية أخرى. طيب، قال تعالى: ما فعلوه إلا قليل. تام إيش؟ منفي. تام منفي. أين أداة النفي؟ ما. نعم. والمستثنى منه الواو الجماعة. طيب، ما فعلوه إلا قليل. نعم، إلا قليل. هذا ما إعراب قليل؟ بدل. نعم، بدل من الفاعل في الواو واو الجماعة. طيب، قال تعالى: فأسر بأهلك. نعم، عفوا، أي ضمير الفاعل؟ فعلوه الواو واو الجماعة. نعم. طيب، قال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هذا إيش؟ أحسنتي، هذا تام منفي. طيب، أين أداة النفي؟ لا، هذه لا ليست للنفي. لا يا أخوات، الله عز وجل ينهاه عن الالتفات أم ينفي وجود الالتفات؟ ينهى. إذا لا هذه إيش؟ ناهية. تمام؟ والنهي له حكم النفي. النهي والنفي سواء. واضح؟ النهي والنفي أخوان سواء، نفس الحكم. فقوله ولا يلتفت هذا نهي، والنهي يأخذ حكم النفي. طيب ولا يلتفت منكم أحد، هذا هو أحد، هو إيش؟ المستثنى منه. إلا امرأتك، هذا المستثنى. لذلك قرأ القراء من القراءات المتواترة ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك، إلا امرأتك، هذا النصب على إيش؟ على الاستثناء. إلا امرأتك بدل من إيش؟ بدل من أحد، وبدل مرفوع مرفوع. واضح إخوات؟ طيب قال تعالى وما محمد إلا رسول، هذا إيش؟ ناقص، ناقص، والناقص لا يكون إلا منفيا، إلا منفيا. طيب نريد الآن أن نعرف المعنى، ونريد أن نعرف الإعراب. احذفي ما واحذفي إلا في غير القرآن، يعني محمد رسول، ما إعراب محمد رسول؟ مبتدأ وخبر، محمد مبتدأ ورسول خبر. إذا لما نعرب الآية وما محمد إلا رسول، نقول ما أداة نفي، ومحمد مبتدأ، وإلا أداة استثناء إيش؟ ملغاة، ورسول خبر. طيب قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، أصل المعنى على الرسول البلاغ. وإعرابه البلاغ هذا مبتدأ مؤخر، وعلى الرسول خبر إيش؟ شبه الجملة، نعم شبه الجملة، خبر مقدم. طيب ثم قال المؤلف المستثنى بغير، نكتب عده، دقائق اخوات وننتهي ان شاء الله، فقط نختم باب المستثنى ونقف. المستثنى نكتب عنوان هنا المستثنى بغير واخواتها، المستثنى بغير وايش وأخواتها. قال المؤلف والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، كم أخت لها؟ ثلاث أخوات. ما حكم المستثنى مع هذه الأربعة؟ مجرور لا غير، يعني لا يوجد وجه آخر، لا غير يعني فقط، لا غير يعني فقط. طيب فزيد مع هذه الأدوات الأربعة حكمه دائما أنه مجرور، ليس فيه رفع ولا نصب ولا فيه بدل ولا لا يوجد فيه وجه آخر، دائما مجرور بالإضافة. إذا إعرابه سهل أو لا سهل؟ دائما إعرابه ثابت. تقولين قام القوم غير من؟ زيد، غير مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور على جره الكسرة. طيب قام القوم إيش؟ إيش اللي بعده؟ لا سوى، سوى زيد، فيه وجه آخر؟ لا. قام القوم، نعم، سوى، واحدة بفتح واحدة بكسر السين واحدة بضم السين، قام القوم سوى زيد. طيب قام القوم سواء زيد، واضح؟ إذا ما الذي يهمنا نحن؟ نحن نريد أن نعرف إعراب زيد في جميع الأمثلة هذه الأربعة، وإعرابه كله واحد. تقولين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، واضح أخوات؟ طيب إذا هذا ليس فيه شيء. ليس فيه شيء. طيب ماذا بقي؟ المستثنى بإيش؟ خلا وأخو خلا أو عدا وأخواتها. سوى أنا تعمدت أن أترك إعرابه لأنه فيه يعني لن يتضح إلا بشرح يعني يحتاج إلى توضيح. هو إعرابهم أنه مستثنى، هو يعني ينصب على الاستثناء لكنه لن يتضح إلا بتفصيل سيأخذ وقتا، فتعمدت أن أتركه. فالمهم أن تعرف إعراب زيد أنه مضاف إليه مجرور. طيب هل هناك أشياء يعني أتركها رحمة بكون غير نسيان كما اللي جاء في الحديث يعني وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. في أشياء حقيقة أني أتركها عمدا، لست يعني ناسيا، أحيانا أتركها عمدا رحمة بكم، لكن يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم. فعلا في أشياء إذا سألت عنها الطالبة قد يسوءها لأن يكون صعب، يكون إعرابه صعب. لكن بعض الأخوات جزاه الله خير يعني من حرصه على الفائدة تريد أن تستفيد، هذا جيد، لكن أحيانا يعني قد يضر يعني بعض الأخوات. طيب عموما المستثنى بعدا وأخواتها أو المستثنى بخلا وأخواتها هي ثلاثة، خلا وعدا وحاشا. هذه الثلاثة يجوز في إعراب زيد وجهان، النصب والجر. يقول المؤلف والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره الذي هو زيد، يعني نحو قام القوم خلا زيدا أو خلا زيد يجوز، قام القوم عدا عمرو وعدا وإيش يعني المؤلف يختصر، هو يقول قام القوم عدا عمرو وعدا عمرا. طيب حاشا قام القوم حاشا إيش بكرا أو حاشا بكر. إذا ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن خلا وعدا وحاشا هذه الثلاثة يجوز لك في المستثنى الذي يأتي بعده وهو زيد كم وجه؟ وجهان، يجوز لك النصب ويجوز لك الجر. طيب تقولين قام القوم خلا زيدا، أو خلا إيش زيد، قام القوم فعل وفعل. لو قلت خلا زيد خلا زيد، طيب إعرابه غريب نوعا ما. يقول لها خلا يصبح هنا حرف جر، حرف إيش جر، وزيد اسم مجرور بخلا وعلامة جره كسرة، واضح. وهكذا عدا عمرين وحاشا بكرين، طبعا كلها المعنى الاستثناء، كلها تفيد الاستثناء. طيب بقي ماذا؟ بقي كيف نعرف خلا زيدا، وهذا أيضا غريب جدا. يقولون خلا فعل ماضي طيب وفاعله هو، وزيدا مفعول به نعم يعني خلا لا فعل وفيها ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به. نعم يعني خرج من باب الاستثناء. نعم هو في الحالتين لا يوجد نصب على الاستثناء. نعم لا يوجد نصب على الاستثناء في الحالتين، وإنما هي فقط في المعنى أفادت الاستثناء. يعني تقريبا نعم تقريبا. واضح إخوات؟ إذا الخلاصة حكم خلا عدا وحاشا، ما حكم زيد معها؟ يجوز فيه النصب أو الجر. النصب على أنه مفعول إيش به، والجر على أنه اسم مجرور. واضح؟ إذا في الجر تصبح خلا وعدا وحاشا كلها تصبح حروف إيش؟ تصبح حروفا للجر، ومع النصب كلها تصبح أفعال ماضية، يعني تستعمل، تستطيع أن تستعملها فعلا ماضي وتستعملها حرف جر. هذه من غرائب، من غرائب النحو. ومن أشهر الأبيات المشهورة التي جاءت في هذا إن شاء الله، ما أصدق كلمة قالها شاعر؟ أصدق كلمة قالها شاعر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد، لبيد بن ربيعة شاعر مش مشهور من أصحاب المعلقات وأسلم، يقول رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقط هذا هو الذي استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، نصف بيت. وأما النصف الآخر فلم يستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم، ونصفه الآخر هو قوله: وكل نعيم لا محالة زائل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. يقولون أحدهم سمع منه هذا البيت قال: أما في الأولى فصدقت، يعني كل شيء ما خلا الله باطل، قال له صدقت. فقال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. لكن قد يقال هو أراد نعيم الدنيا، نعيم الدنيا. عموما هذا بيت لبيد، ولبيد رضي الله عنه كما قلنا هو أحد أصحاب المعلقات الشعرية السبع، وأدرك الإسلام وأسلم، ولما أسلم ترك قول الشعر واشتغل بالقرآن الكريم. وطلب منه عمر مرة أن يكتب له أشعاره، فكتب له سورة البقرة، نعم كتب له سورة البقرة، وقال له: قد أبدلني الله بهذه السورة. وعمر حياة، وعاش حياة طويلة، يعني تجاوز 120 سنة، عاش عمرا طويلا حتى مل من الحياة، وكان دائما يعني يقول: أنا مللت من كثر ما يسأل من الناس كيف حالك. نعم معنى إيش خلا؟ خلا معنى إلا، خلا معنى إلا. في البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، نعم نعم. خلا تكون فعل ماض، والله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، مفعول به منصوب على التعظيم، والفاعل مستتر، فاعل خلا مستتر. نعم. ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيدوا. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.